بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به، آمين. ويكره أن يتنفل قصدا ولو لها سبب بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وترتفع وبعد صلاة العصر ولو لم تتغير الشمس حتى تغرب. أول شيء هنا الكراهة تحريمية، يعني ويكره يعني تحريما أن يتنفل قصدا، أن يتنفل قصدا ولو لها سبب. قال ولو لها سبب، سواء كان هذا السبب متقدما عليها أو متأخرا عنها، أو متأخرا عنها. النافلة التي لها سبب متقدم عليها مثالها سنة الوضوء. أنا الآن توضأت فصليت بعد الوضوء ركعتين، ما هو سبب هاتين الركعتين؟ سببهما الوضوء، فالسبب هنا متقدم على هاتين الركعتين. كذلك تحية المسجد سببها متقدم عليها، دخلت المسجد فصليت بعد ذلك ركعتين تحية المسجد، فالدخول سبب، فهذه نافلة سببها متقدم عليها. ما حكم هاتين الركعتين؟ مكروه تحريما في هذه الأوقات التي ذكرها الشيخ. كذلك إن كان سببها متأخرا عليها عنها، كركعتي صلاة الحاجة، ركعتي صلاة الحاجة، أو ركعتي صلاة الاستخارة، أصلي الركعتين أولا ثم أستخير، فالسبب هنا متأخر يأتي بعد صلاة الركعتين. فالنافلة سواء كان سببها متقدما أو متأخرا عنها في هذه الأوقات مكروه تحريما. لما فصلنا هذا التفصيل؟ قلنا أن النافلة في هذه الأوقات مكروهة تحريما سواء كان سببها متقدما أو متأخرا، لأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فصل في هذه المسألة فقال: إذا كان السبب متقدما على الصلاة فالنافلة جائزة بلا كراهة، أما إن كان السبب متأخرا فالنافلة جائزة مع الكراهة في هذه الأوقات. على كل أحبابنا، الأصل في كراهة التنفل في هذه الأوقات، الأصل في كراهة التنفل في هذه الأوقات الحديث الذي رواه الأئمة الستة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. يعني هذا يعني كأنه ممن شهدوا هو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذن هذا الوقت منهي عن التنفل فيه. وطبعا كراهة كما قلنا كراهة تحريمية. قال: ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين المذكورين، يعني بعد صلاتي الفجر وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، لا بأس أن يصلي الفوائد القضاء يعني، ويسجد للتلاوة، ويصلي على الجنازة. قال لأن النهي لمعنى في غير الوقت، يعني النهي عن الصلاة في هذين الوقتين بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر لمعنى لا علاقة له بالوقت، لا علاقة له بالوقت. ما هو هذا المعنى الذي نهينا عن التنفل في هذا الوقت من أجله؟ قال وهو يعني هذا المعنى الذي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنفل بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر من أجله نهينا، ما هو؟ قال وهو كون الوقت يعني من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، كون الوقت كالمشغول بفرض الوقت حكما. هو كالمشغول بفرض الوقت، يعني كأنك أنت بعد ما صليت الفجر إلى أن تطلع الشمس هذا الوقت كله كأنه مشغول بأدائك، كأنه مشغول بأدائك هذه الصلاة. يعني كأنك شرعت بصلاة الفجر مثلا قبل طلوع الشمس بساعة، واستمرت صلاتك وبقيت في الصلاة إلى أن طلعت الشمس. كذلك وقت العصر من بعد صلاة العصر إلى طلوع الشمس هذا حكما مشغول بالفرض. قال وهو كون الوقت كالمشغول بفرض الوقت حكما، وهو يعني شغل الوقت بالفرض تقديرا أفضل من النفل، يعني أفضل من شغله بالنفل حقيقة، فلا يظهر في حق فرض آخر مثله. يعني هذا المعنى، تأثير ذلك المعنى الذي ذكرناه قبل قليل وهو كون الوقت كالمشغول بفرض الوقت، لا يظهر تأثير ذلك المعنى في حق فرض آخر. فلا قال فلا يظهر تأثيره، أي تأثير هذا المعنى يعني، إلا في كراهة النافلة بخلاف ما ورد النهي عن الصلاة فيه لمعنى فيه، بخلاف ما ورد النهي عن الصلاة فيه يعني بخلاف ما ورد النهي عن الصلاة في وقت من الأوقات لمعنى فيه، لمعنى في هذا الوقت وهو الطلوع، وقت طلوع الشمس ووقت الاستواء ووقت الغروب. قال فيؤثر في إبطال غير النافلة، فغير النافلة هذا المعنى يؤثر في إبطال الصلاة التي هي غير النافلة، وفي كراهة النافلة لا إبطالها، يعني وكذا يؤثر في كراهة النافلة لا إبطالها. إذا أحباب صار في عنده من الآن النهي عن الصلاة في الأوقات إما أن يكون لمعنى في الوقت وإما أن يكون لمعنى في غير الوقت، فإن كان النهي لمعنى في الوقت فهذا المعنى الذي نهينا عن الصلاة من أجله وهو متعلق بالوقت يؤثر في إبطال الصلاة، يؤثر في إبطال غير النافلة، ويؤثر في الحكم على النافلة فيه لأنها مكروهة تحريما. أما بأن الوقت الذي نهينا عن الصلاة فيه وسبب النهي لا علاقة له بالوقت إنما هو شيء آخر، فهذا لا يؤثر في إبطال الصلاة فيه وإنما يؤثر فقط في كراهة الصلاة، في كراهة النافلة فيه، في كراهة النافلة فيه. قال ولا يصلي، يعني يكره له أن يصلي في الوقتين المذكورين يعني بعد صلاة الفجر وصلاة العصر ركعتي الطواف، ولا يصلي ركعتي الطواف لأن وجوبه لغيره وهو ختم الطواف، لأن وجوبه يعني هذه ركعتي الطواف ليست واجبة لذاتها وإنما واجبة لغيرها. ما هو هذا الغير؟ هو ختم الطواف الحاصل بفعل العبد. قال وكذا المنذور، يعني يكره له أن يصلي بعد صلاتي الفجر والعصر. ليه؟ قال لتعلق وجوب النذر بسبب من جهته، من جهة العبد لا من جهة الشرع. فصار المنذور كالصلاة التي شرع فيها متطوعا. يعني إنسان نذر قال لئن شفى الله مريضي لأصلين ركعتين بعد صلاة الفجر نافلة أو بعد صلاة العصر، ما الحكم؟ يكره له أن يصلي في هذا الوقت. فماذا يفعل؟ قال يصلي الركعتين التي يشرع في الركعتين. قال إن كان قد شرع فيهما يبطل هاتين الركعتين ثم يقضيهما في وقت كامل. ويكره له أن يؤدي النذر، وإن كان نذرا يكره له أن يؤدي النذر في هذين الوقتين. فعلى فرض أنه صلى وأدى النذر في هذين الوقتين، ما الحكم؟ وقع عن النذر وجاز ولكن مع الكراهة. قال وما شرع فيه ثم أفسده كذلك، يعني يكره له أن يصلي بعد صلاتي الفجر والعصر ما شرع فيه ثم أفسده لصيانة المؤدى عن البطلان. إذن نقل العبارة من أولها، ولا يصلي في الوقتين المذكورين ركعتي الطواف لأن وجوبه لغيره وهو ختم الطواف. وكذا المنذور لتعلق وجوده بسبب من جهته، وما شرع فيه ثم أفسده لصيانة المؤدى عن البطلان. يعني شرع فيه ثم أفسده، يعني مثلا صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، أنا مثلا في بعد صلاة العشاء على فرض شرعت في ركعتين نافلة لله تعالى، قلت أصلي ركعتين قيام ليل، الله أكبر، في الركعة الأولى أفسدت هذه الصلاة فصارت هي واجبة في ذمتي، نعم. فهل يجوز لي أن أصليها، أن أقضي، يعني والآن وجب علي قضاء هاتين ركعتين، فهل يجوز لي أن أقضي هاتين ركعتين بعد صلاة الفجر؟ بعد صلاة الفجر نعم يجوز، ولكن مع الكراهة. يجوز ذلك ولكن مع الكراهة. نعم تفضل. وهو إذا حذفنا كلمة عن البطلان يكون أفضل، هي النسخة الأفضل، لصيانة المؤدى ما شرع فيه ثم أفسده لصيانة المؤدى. النسخة اللي عندكم لعلها أفضل. تصير معنى الكلام الآن معناه أنه لو شرع في نافلة في نفل في وقت غير مكروه ثم أفسده لأمر ما، ما الحكم؟ لزمه قضاء هذا النفل. قال لا يؤديه، يعني بمعنى لا يقضيه في وقت من هذه الأوقات. ليه؟ كي لا تقع الصلاة مكروهة. هذا معنى إيه؟ صيانة عن المؤدى، كي لا تقع الصلاة مكروهة، بمعنى أنه ينبغي أن يؤديها كاملة، بمعنى أنه ينبغي أن يؤديها كاملة. عندنا صلاة السنة لا تقضى إلا هل سنة الفجر عندنا، سيأتي معنا أظن، سنة الفجر عندنا لا تقضى إلا مع الفجر. يعني الإنسان فاته صلاة الفجر استيقظ بعد طلوع الشمس، تقضى سنة الفجر مع الفجر. ولكن في قول الإمام محمد أنه لو فاتته صلاة سنة الفجر يقضيها في وقت الضحى، يقضيها في وقت الضحى. أما النوافل أي نافلة كانت مكروهة بعد هذين الوقتين. وقلنا المعنى في ذلك، هلا أنت أن تكون مشغولا بفرض، أنت أن تكون مشغول بفرض أجرك أعظم بكثير من أي نافلة، أعظم بكثير من أي نافلة. يعني حاطيك مثال، أنا مرة كنت طالع على العمرة بالباص بالكرنك، فنظرت في الساعة، بقي طلوع الشمس تقريبا شي نصف ساعة، أخبرنا الشوفير السائق نعم أخذ نصلي الفجر، قال إن شاء الله 10 دقائق. فلما تقريبا قال بقي 10 دقائق طلوع الشمس، قلت له نريد أن نصلي الفجر. فصار في عندنا ركعتين صلاة الفجر اللي هي إيش؟ فرض. وعندنا العمرة اللي إحنا رايحين تاركين بلدنا وذهبنا من أجل أداء العمرة. العمرة ما حكمها نافلة على قول، لازم إذا كنا أدينا عمرة فأتينا بالعمرة الواجبة إن قلنا في العمرة بوجودها في الأصل. فصارنا عمرة نافلة فيها فقط مال وسفر ومشقة وتعب، وعندنا صلاة الفجر. فأيهما مقدم، أن تصلي الفجر في وقت الحاضر أم أن تتركها من أجل إيش؟ هذا السفر. فما كان منا إلا أن ألزمنا السائق أن يوقف الباص، وقال يا أخي نحن مسافرون، ألزمناه وصلينا الفجر، صلينا الفجر في وقته قبيل طلوع الشمس. فإذا هذا الوقت الذي أنت تؤدي هو مشغول بالفرض حقيقة أو حكما أفضل بكثير من أي نافلة كانت. واضح الكلام؟ أكثر أفضل بكثير من أي نافلة كانت، حتى لو كان هذه النافلة حج نافل، حتى لو كنت ذهبت لأداء فريضة الحج أنت، فصلاة الفجر في وقتها مثلا أفضل من نافلة الحج. فإن كان يترتب على أداء نافلة الحج تفويت صلاة، تفويت صلاة لا، أداء الصلاة في وقتها مقدم على هذه النافلة الحج. فالشاهد في هذا الكلام أن كون الوقت مشغولا بالفرض أفضل من أي نافلة كانت. فسنة الفجر أحبابنا على القول، وكما سيأتي معنا إن شاء الله، على القول بأنها آكد النوافل، حتى روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة لا تصلى بعد صلاة الفجر، لا تقضى بعد صلاة الفجر، على قول على في قول الإمام محمد أنه إن أراد قضاءها فيقضيها بعد طلوع في وقت الضحى، في وقت الضحى. هذا عندنا. نعم تفضل يا أخي. لو شرع في سنة الفجر، لو شرع في سنة الفجر وأقيمت صلاة الفجر، من قال لك أنه يقطع السنة؟ بل يتم سنة الفجر. ألم يأتي معنا؟ ألم نذكر نقرأ لأنه لو دخل المسجد والإمام يصلي الفجر له أن يصلي السنة إن غلب على ظنه أنه لا تفوته الركعة الأخيرة. حتى في عندنا قول لو أنه كان يدرك فقط القعود الأخير يأتي بسنة الفجر. فعلى فرض أنه قطع السنة لأي سبب، طبعا صار واجب عليه أن يقضيها، صار واجبا عليه أن يقضي هاتين الركعتين اللتين أفسدهما. فإذا ما أراد قضاءهما لا يقضيهما في هذين الوقتين، تمام، يقضيهما في غير هذين الوقتين. كما قال الشيخ أمام لك الشيخ، وما شرع فيه ثم أفسده، وما شرع فيه ثم العبارة في قبل سطرين، ما قلنا وكذا يكره له أن يصلي بعد صلاتي الفجر والعصر، ما شرع فيه ثم أفسده، قلنا لصيانة المؤدى. إيش صيانة المؤدى؟ قلنا يعني صيانة المؤدى عن إيقاعه مكروها، تمام. سيبها مولانا. اعتبرنا فقط هذين الوقتين، لأن هذين الوقتين هما فقط الوقتان اللذان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهما. وقلنا النهي عن الصلاة في الأوقات نوعان: نوع نهي عن الصلاة فيه لمعنى في الوقت، ووقت وأوقات نهي عن الصلاة فيها لمعنى في غير الوقت. فلذلك هذان الوقتان بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، تمام، نهى كما ذكرت لكم الآن الحديث، نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين، قل هذا النهي ما هو سببه؟ هذا ليس لذات الوقت، بل لمعنى موجود في الوقت. ما هو هذا المعنى الموجود في الوقت؟ هو كون هذا الوقت مشغولا كالمشغول في الفرض حكمة. فهذان الوقتان فقط، لأن النهي ورد عن الصلاة فيهما فقط، فلن يتعدى إلى غيرهما. واضح؟ الله. نعم، تفضل يا أخي. إذا قال: ويكره أن يتنفل. هنا وصلنا، ما هي؟ ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر. ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر، يعني قصدا. ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر، يعني قصدا. يقول: أصلي لله أذن. شوف، بعد طلوع الفجر، يعني بعد أذان الفجر، أذن الفجر، فيكره لي أي نافلة. أي نافلة بعد طلوع الفجر مكروه، أي نافلة بأكثر من ركعتي الفجر قبل فرضه. بعد أذان الفجر يكره لي التنفل مطلقا إلا ركعتي سنة الفجر، ثم أصلي بعد ذلك الفرض، ثم أصلي بعد ذلك الفرض. ولما قلت قيدت قول الشيخ لما قال الشيخ: ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر قصدا. لما قلنا قصدا؟ قلنا قصدا لأنه على فرض لو صلى تطوعا في آخر الليل، فلما صلى ركعة بقي في آخر الليل، صلى ركعة، فلما شرع في الركعة الثانية طلع الفجر، ماذا يفعل؟ يقطعها؟ قال: لا، يتمها. الأفضل أن يتم هاتين الركعتين. فوقعت هنا عندنا ركعة بعد طلوع الفجر نافلة، ولكن هذه الركعة النافلة هل فعلها بعد طلوع الفجر قصدا أم بغير قصد؟ بغير قصد، قال: فلا كراهة فيها. فلا كراهة فيها طبعا، ولا تنوب هاتان ركعتان عن سنة الفجر، بخلاف ما لو أنه استيقظ فظن أن الفجر لم يطلع، هكذا ظن هو، فصلى ركعتين تهجد، فبعد أن صلى ركعتين التهجد جاء زوجته أو جاء والده أو ابنه فأخبره بأن الفجر قد طلع من نصف ساعة أو من عشر دقائق أو ربع ساعة، هو كان يظن نفسه أنه يصلي تهجد، فإذا به صلى ركعتين، هاتين ركعتين اللتين هما تهجد في زعمه، صلاهما بعد طلوع الفجر. ما الحكم؟ قال: وقعت هاتان الركعتان نيابة عن سنة الفجر، يعني هاتان الركعتان هما وقعتا تلقائيا ترانزيت، وقعتا عن سنة الفجر، بمعنى أنه يكره له أن يصلي الآن ركعتين بزعمه أنهما ركعتان نافلة. أي صلاة يصليها بعد طلوع الفجر بنية النفل تقع عن سنة الفجر، تقع عن سنة الفجر. واضح الكلام؟ يعني سواء نوى بذلك سنة الفجر، دخل المسجد مثلا، دخل المسجد قال أصلي لله تعالى تحية المسجد، نقول له تقع هذان عن سنة الفجر. سنة الفجر يعني ينبغي هذا الكلام، هذا الكلام للدلالة على أنه لا يصلي بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته. لذلك قال علماؤنا لو أنه صلى قبل طلوع الفجر، صلى قبل طلوع الفجر يعني قال أصلي لله تعالى أربع ركع تهجد لله تعالى، صلى الركعة الأولى الركعة الثانية، فلما قعد القعود الأول طلع الفجر ولم ينتبه، دخل وقت طلوع الفجر ولم ينتبه، ثم قام للثالثة، فأتى للثالثة وأتى الرابعة، فلما انتهى تبين له أنه أدى الثالثة والرابعة بعد طلوع الفجر. ما الحكم؟ نابت هاتان الركعتان، عن سنة الفجر. هذا هو المعتمد عندنا، أحبابنا مما يدل على كراهة التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. لا صلاة بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر إلا سجدتين. كذلك مما استدل به أئمتنا على هذا الحكم الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن السيدة حفصة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا طلع الفجر، انظر الشاهد، إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. فاستدل الفقهاء على أن بهذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث على أنه لا، أن النافلة بعد طلوع الفجر بأكثر من سنة الفجر غير مشروعة بل هي مكروهة. تفضل يا أخي. لا يا أخي هلا إن أيوة أصدق إن انتبه في القعود الأول أن الفجر قد طلع، يسلم على رأس هاتين الركعتين، لا معله قضاء، لأنه لم يشرع في الثالثة. ما مر معنا أن كل ركعتين سنة مستقلة. أما لو قام للثالثة هنا الآن لما شرع بالثالثة نقول له تتمها. واضح؟ لعله سبق إلى لساني قبل قليل أنه لو صلى ركعتين تحية المسجد، نابتا وقعتا عن سنة الفجر. قال هذا كلام غير، لا أنا هذا كلام سبق على لساني وهو غير صواب. إذا نوى تحية المسجد تقع عن تحية المسجد ولكنه يكره له هذا الفعل، ولا بد من أداء ركعتين سنة الفجر. يعني لو أنه نوى ركعتين، لو نوى نافلة ما سنة تحية المسجد مثلا، أو قضاء سنة ما، أو سنة الوضوء، تقع عما نوى ويلزمه أن يصلي سنة الفجر بنية مستقلة. والله تعالى أعلم. ثم قال: قال شيخ الإسلام: النهي عما سواهما، يعني النهي عما سوى ركعتي سنة الفجر، النهي عما سواهما. إذن النهي عما سواهما، قلنا عما سوى ركعتي الفجر لحقهما، يعني لأجل حق ركعتي سنة الفجر، لأن الوقت متعجل لهما، حتى لو نوى تطوعا كان عنهما. لو نوى نفلا مطلقا، نوى نفلا مطلقا غير نفل مقيد، حتى لو نوى قال أصلي لله تعالى ركعتين، هكذا نفل مطلق تقع عما تقع عن ركعتي سنة الفجر. أما لو قال أصلي تحية المسجد تقع عن تحية المسجد، ليه؟ لأنه هذا نفل مقيد. أصلي سنة الوضوء تقع عن سنة الوضوء. قال: وفي التجنيس المتنفل إذا صلى ركعة، يعني بدنا نفرق أحبابنا بين النفل المطلق والنفل المقيد. قال: في التجنيس المتنفل إذا صلى ركعة فطلع الفجر كان الإتمام أفضل، لأنه وقع لا عن قصد، وذكرنا هذا الكلام. قال: ولا يتنفل قبل المغرب، ولا يتنفل قبل المغرب لما فيه، يعني عندنا السنة قبل المغرب مكروهة تحريما، السنة ما في عندنا سنة قبلية للمغرب. قال: لما فيه، يعني لما في التنفل قبل المغرب من تأخير المغرب المستحب تعجيله. طبعا تأخير المغرب مكروه، فيكره كل ما يكون سببا للتأخير، فيكره كل ما يكون سببا للتأخير، سواء كان صلاة أو غير صلاة. يعني أي عمل، أي عمل مباح، أي عمل مباح بسببه تأخرت صلاة المغرب فهو مكروه تحريما، فهو مكروه تحريما. لا تؤخر صلاة المغرب إلا لسبب طارئ، سبب طارئ ضروري أو ملح. الله. ثم قال: باب النوافل. النوافل جمع نافلة، وهي لغة الزيادة، وشرعا عبارة عن فعل مشروع ليس بفرض ولا واجب ولا مسنون جوهرة. إذن عندنا فرق بين النافلة وبين السنة. النافلة لم ترد، يعني هي قال هو عبارة عن فعل مشروع، يعني مشروع بأصله، عن فعل مشروع يعني مشروع بأصله. كيف يعني مشروع بأصله أحبابنا؟ يعني مثلا الصلاة هي مشروعة بأصلها، بحيث أن تستطيع أن تصلي في أي وقت بأي عدد من الركعات، أي عدد من الركعة، فهذه مشروعة. فأنت عندما تصلي، أنت الصيام نفس الأمر، الصيام لك أن تصوم في أي يوم، في أي يوم ما لم يكن يوما نهينا عن الصيام فيه، فهو طاعة مشروعة بأصلها، ولكنه ليس فرضا ولا واجبا ولا مسنونا. فمن صام مثلا يوم الاثنين، هذا الصيام نافلة أم سنة؟ هو كل سنة نافلة، وليس كل نافلة سنة. تمام؟ كل سنة نافلة، لأن السنة زيادة على الفرض. فكل سنة نافلة وليس كل نافلة سنة. الله. قال في النهاية: لقبه بالنوافل، يعني قال باب النوافل، وفيه ذكر السنن، في سيذكر الآن السنن الرواتب، بكون النوافل أعم، كما قلنا كل سنة نافلة وليس كل نافلة سنة. وقدم بيان السنة لأنها أقوى، يعني أقوى من النافلة، أقوى من النافلة، فقال: السنة وهي لغة الطريقة مرضية كانت يعني أو غير مرضية. وأكثر من مرة ذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم صلى الله عليه وسلم: يا سيدي يا رسول الله، من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. فهذا الحديث دليل واضح على أن المراد بالسنة الطريقة، سواء كانت مرضية أو غير مرضية. قال: وشرعا، يعني السنة شرعا، الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، يعني على سبيل المواظبة، هي الطريقة المسلوكة في الدين على سبيل المواظبة من غير افتراض ولا وجوب. طبعا وهي المؤكدة إن كان النبي صلى الله عليه وسلم تركها أحيانا، وأما التي لم يواظب عليها يعني فعلها مرة أو مرتين فهي المندوبة، فهي المندوبة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة أو مرتين ثم تركها، فهذه المندوبة في حقنا، في حقنا المندوب أن نواظب عليها، في حقنا المندوب أن نواظب عليها. أما في حق النبي عليه الصلاة والسلام فهو تركها لأنه مشرع، لأنه مشرع كي يبين لنا الفرق بين السنن المؤكدة وغير المؤكدة. فلو أنه واظب على كل النوافل أو كل السنن لالتبس الأمر علينا، لالتبس الأمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مشرعا كان يترك الفعل وهو يحب أن يداوم عليه، ولكن يتركه تعبدا وامتثالا لأمر الله عز وجل كي لا يلتبس الأمر علينا. إذن فعلها مرة أو مرتين هذا في حقه عليه الصلاة والسلام، أما في حقنا الأصل هو المواظبة على هذه العبادة. إذن السنة هي المؤكدة، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم تركها مرة أو مرتين أو تركها أحيانا، أما التي لم يواظب عليها فهي المندوبة. قال الفقهاء: إن اقترنت السنة بوعيد لمن لم يفعلها فهي للوجوب، إن اقترنت السنة بوعيد لمن لم يفعلها فهي للوجوب. مثل إيه؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اللتر حق، اللتر حق، اللتر حق، فمن لم يوتر فليس مني. فانتبه لهذا الوعيد، فمن لم يوتر فليس مني، فاقترن به وعيد، فدل على أن هذا الوتر واجب وليس بسنة لأنه اقترن بهذا الوعيد. على كل أحبابنا، قال بعض العلماء وهو القاضي أبو زيد الدبوسي رحمه الله: النوافل، النوافل شرعها الله سبحانه وتعالى لجبر نقصان تمكن في الفرض، تمكن هذا النقصان تمكن في الفرض. وذلك أن العبد أحبابنا مهما علت رتبته ومهما علت منزلته وازداد قربه من الله عز وجل لا يخلو من تقصير أثناء الصلاة. فهذه النافذة القبلية والنافذة البعدية والسنن الموجودة داخل الصلاة، النوافذ الموجودة، السنن والآداب الموجودة في الصلاة، هذه كلها شرعت لجبر النقصان الذي يحصل في هذه الصلاة من غفلة وعدم خشوع وغير ذلك. الله. إذا قال نرجع لعبارة الكتاب، قال السنة وهي لغة الطريقة مرضية أو غير مرضية، وشرعا الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب ولا وجوب. فالسنة في الصلاة أن يصلي ركعتين، يعني الآن السنن المؤكدة، السنن المؤكدة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر، هذه آكد السنن. قال بدأ بها بسنة الفجر لأنها آكد من سائر السنن، ولهذا قيل إنها قريبة من الواجب. حتى روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لو صلاها قاعدا من غير عذر لا يجوز، لو صلاها، هذه رواية عن أبي حنيفة، وإن كان المعتمد خلافها، المعتمد خلافها، ولكن روى الحسن هذه بيّن لنا أنها من آكد السنن، آكد بالعكس هي آكد السنن على الإطلاق. فروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لو صلاها قاعدا من غير عذر لا يجوز. وقال علماؤنا، قال علماؤنا العالم إذا صار مرجعا للفتوى بحيث كان وقته كله مشغولا بإفتاء الناس، بإفتاء العلماء، بإفتاء الخاصة، بإفتاء العامة، مشغول العالم إذا صار مرجعا للفتوى جاز له ترك سائر السنن لحاجة الناس إلا سنة الفجر. سنة الفجر ليس له أن يتركها أبدا. ليه؟ للحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره كذلك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما، يعني ركعتي سنة الفجر، لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل، يعني وإن كنتم في المعركة وخيل الأعداء من ورائكم وأنتم هاربون منها لا تتركوا سنة الفجر. وفي هذا الحديث تأكيد للالتزام وعدم التقصير بأداء هاتين الركعتين. كذلك الحديث الذي في صحيح مسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ركعت الفجر، يعني سنة الفجر، ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. يعني تأمل هذا الحديث، أنت عندما تصلي هاتين الركعتين أول شيء تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما، هذا خطاب وجه لك سمعا وطاعة يا سيدي يا رسول الله، فتصلي هاتين الركعتين فتثاب يعني ثواب الامتثال وثواب السنة. الأمر الثاني عندما تؤدي هاتين الركعتين استحضر قوله عليه الصلاة والسلام ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وأنت على يقين بأنك في هاتين الركعتين حصلت ثوابا وخيرا أفضل من الدنيا وما فيها، فالله تبارك وتعالى يكتب لك ثواب ذلك، لأنه قال في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فظني لله تبارك وتعالى على لسان الصادق المصدوق أني أتيت بفعل هو خير من الدنيا وما فيها فيكتب لي ثواب ذلك. يعني أنت إذا تأملت هذه المعاني وأن تفعل هذه العبادات تجد يوم القيامة خيرا عظيما. أنا عندما أوقظ أولادي لصلاة الفجر هذا تقريبا بشكل يومي، بشكل يومي إذا استعجلهم بالصلاة كي يصلي كل منهما سنة الفجر. وأقول لهم هذا الحديث، بقول لهم بابا النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، سارع كي تصلي سنة الفجر. وأحرص وأحرص عليهم تماما أن يصلوا هذه النافلة، ولا أسمح لهما أبدا في حال أن يتركوا هذه السنة. لذلك أحبابي واظبوا عليها، واظبوا على هاتين الركعتين وأنتم مستحضرون لهذه المعاني. اللهم انفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. إذا أول شيء سنة الفجر القبلية، وأربعا قبل، أربعا مؤكدات كذلك، أربع ركعات مؤكدات قبل صلاة الظهر بتسليمة واحدة. أربع ركعات مؤكدات قبل صلاة الظهر بتسليمة واحدة، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. اسمع هذا الحديث، أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. لذلك قال بعض العلماء الدعاء، الدعاء بعد هاتين الركع، بعد هذه الركعات الأربع مستجاب بيقين. ليه؟ لأن أبواب السماء فتحت لاستقبال هذه الركعات الأربع، فيصعد معها الدعاء. أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. كذلك أحبابنا لا قصروا في هذه السنة، أربع ركعات قبل الظهر. قال ويقتصر في الجلوس الأول، يعني المتنفل يقتصر في الجلوس الأول من السنة الرباعية المؤكدة، يقتصر المتنفل في الجلوس الأول من السنة الرباعية المؤكدة على التشهد، على قراءة التشهد، يعني يقف على قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم يقوم للثالثة، ولا يأتي في ابتدائه الثالثة بدعاء الاستفتاح، هذه السنة المؤكدة. أما في غير المؤكدة كما سيأتي معنا يأتي بدعاء الاستفتاح إذا قام للثالثة، كما لو في سنة الظهر، سنة العصر عفوا القبلية، أو في نافلة رباعية، في نافلة مطلقة رباعية إذا قام للثالثة يأتي بدعاء الاستفتاح ويأتي بالتعود إلى غير ذلك، أنه في شرعة صلاة جديدة. إذن ولا يأتي في ابتداء الثالثة في السنة المؤكدة لدعاء الاستفتاح، لأن هذه السنة آكد، أو لأنها لتأكدها أشبهت الفرائض. قال وكذا كل رباعية مؤكدة، يعني كل رباعية مؤكدة لا يأتي إذا قام للثالثة بدعاء الاستفتاح، كما أنه يقتصر في القعود الأول على التشهد. قال بخلاف المستحبة، يعني بخلاف الرباعيات المستحبة، فإنه يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني بعد قراءة التشهد في القعود الأول. الله، في القعود الأول يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد قراءة، يعني يكفي أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد، والأكمل أن يأتي بالصلوات الإبراهيمية كاملة. قال ويستفتح ويتعوذ، يعني بعد القيام للثالثة قبل القراءة يأتي بدعاء الاستفتاح وبالتعوذ، هذه في إيه؟ الرباعية المستحبة كما في سنة العصر. لكن قال في شرح المنية مسألة الاستفتاح إذا قام لركعة الثالثة يعني ونحوه من التعوذ ليست بمروية عن المتقدمين من الأئمة، يعني عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد لم تروى عنهم، وإنما هي اختيار بعض المتأخرين. قال وركعتين بعدها، يعني ويسن ركعتين مؤكدتين بعدها، يعني بعد الظهر. إذا صار عندنا الآن المؤكد في صلاة الظهر، المؤكد في صلاة الظهر ما هي؟ 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد صلاة الظهر. الله، اللهم عافنا وعافك يا رب العالمين. على كل أحبابنا الذي ينبغي أن نواظب عليه، هو 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر. هذا مما ينبغي المواظب عليه، لأنه جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي أنه من واظب على 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرمه الله على النار، هذه كلها مبشرات أحبابنا. العبد لا ينبغي أبدا أن يقصر في مثل هذه الإتيان بمثل هذه المبشرات. يعني أنا عندما واظب على 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، وأن أعتقد صدق الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالله تبارك وتعالى ظني بالله عز وجل أن يحقق في ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فيحرمني على النار. فأنت واظب، اجتهد أن تواظب على هذه الركعات 4 قبل الظهر المؤكدة، وركعتين غير مؤكدات، وركعتين عفوا ركعتين مؤكدات، وركعتين غير مؤكدات 4، يعني كذلك، يعني حتى يحقق الله فيك عز وجل هذا الرجاء إن شاء الله تعالى. قال: و4 قبل صلاة العصر بتسليمة أيضا، وهي مستحبة وليس مؤكدات. و4 قبل صلاة العصر بتسليمة أيضا وهي مستحبة، وإن شاء ركعتين. طبعا والأربع أفضل، اسمع هذا الحديث الآن، حديث أخرجه أبو داود والترمذي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. هذا والله كذلك أخاطب به أولادي عندما أشوف ابني مثلا محمد خير أو بنتي أو قصرت في صلاة، أقول لك: أبي أنت ألا تريد أن يرحمك الله عز وجل؟ قل فصلي 4 ركعات. لأن كلمة رحم الله أحبابنا انتبه فيها معنيان. المعنى الأول إما أن يكون دعاء، كلمة قوله رحم الله دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اللهم ارحم كل عبد صلى 4 ركعات قبل العصر. هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، ودعاء النبي مستجاب بيقين. فإذا ما أردت الله أن يرحمك فصلي وواظب على 4 ركعات قبل صلاة العصر، فأنت مرحوم. أنت مرحوم ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لك، قال: اللهم ارحم كل من يصلي 4 ركعات قبل العصر. الله الله الله، فأنا مرحوم لأن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام شملتني. هذا معنى الأول. المعنى الثاني أحبابنا، رحم الله امرأة، قال بعض العلماء هذا خبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأمر قد حصل وأمر قد نزل وفعل قد وقع، وهو أن الله عز وجل قد رحم وقضى وحكم بأنه رحم ذاك العبد الذي يصلي 4 قبل العصر. فعلامة كونك مرحوم، أنك تصلي 4 ركعات قبل العصر. فإذا هذا الذي لا يصلي 4 ركعات قبل العصر، كم وكم فوت على نفسه من الخير، فوت على نفسه أن يكون مرحوما أحبابنا. وكون العبد مرحوما شيء عظيم جدا، أن تكون تحت رحمات الله عز وجل. فواظبوا على سنة العصر القبلية، وإياكم أن تتركوها. 4 ركعات، 4 ركعات لا تتركها أبدا، واظب عليها. اللهم إنا نسألك متابعة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ظاهرا وباطنا سرا وعلانية. آمين. إذا قال ركعتين بعد صلاة المغرب، أحبابنا العلم إذا ما كان مرفوق ومقتنا بالعمل لا فائدة منه. لذلك أنت عندما تتعلم اعزم واعقد القلب على أن تعمل بهذا العلم، على أن تعمل بهذا العلم مهما كنت مشغولا، مهما كنت مشغولا تفرغ إلى الله وتفرغ لنفسك، أقبل على الله وتفرغ لنفسك 5 دقائق 4 دقائق 3 دقائق وصلي هذه الركعات الأربع. قال وركعتين بعد صلاة المغرب وهما مؤكدتان، وأربعا قبل صلاة العشاء، 4 ركعات قبل صلاة العشاء، وهذه ركعات غير مؤكدة، 4 قبل العشاء غير مؤكدة، وأربعا قبل العشاء بتسليمة أيضا، وأربعا بعدها بتسليمة أيضا، وهما مستحبتان أيضا، فإن أراد الأكمل فعلهما، وإن شاء اقتصر على صلاة الركعتين المؤكدتين بعدها. على كل جاء أحبابنا في الأربع التي بعد العشاء حديث عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، أخرجه أبو داود، أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جوف الليل، فقالت كان يصلي صلاة العشاء، كان يصلي صلاة العشاء في جماعته، كان يصلي صلاة العشاء في جماعته ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات ثم يأتي إلى فراشه. فقال الفقهاء هذه السنة 4 ركعات هي سنة العشاء البعدية، ولكن قلنا أن هذه إيش مستحبة، والمؤكد إنما هو ركعتان. قال في الهداية والأصل فيه قوله، والأصل في هذه السنة المؤكدة في هذه النوافل قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من ثابر يعني واظب على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. كذلك هذا الحديث أحبابنا عظيم جدا، هذا الحديث رواه الجماعة إلا البخاري من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد، الشيخ رواه بقوله من ثابر، أما الحديث كما هو في صحيح مسلم ما من عبد مسلم يصلي لله في كل يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، واللفظ كما قل لمسلم. كذلك الترمذي رواه الحديث من حديث أم حبيبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الظهر. ثم قال وفسر على نحو ما ذكر في الكتاب. قوله وفسر أي فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عدد الركعات في قوله عدد الركعات في قوله 12 ركعة، وفسر يعني النبي صلى الله عليه وسلم عدد الركعات في قوله 12 ركعة، ما قال من ثابر على 12 ركعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر قوله 12 ركعة على نحو ما ذكر في الكتاب، يعني الشيخ القنوري رحمه الله تعالى أو الإمام محمد في المبسوط ذكر هذه الركعات 12 ذكروها 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ذكروها على النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفسر على نحو ما ذكر في الكتاب. ويجوز أن نقول وفسر أن تقرأ وفسر يعني على صيغة المجهول، فيكون المفسر غير أو غيره، فيكون المفسر غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن وفسر على نحو ما ذكر في الكتاب، هكذا يعني هذا المشهور، هكذا هو المشهور بقراءتها أن تقول وفسر. لكن في البناء الشيخ العيني قال يجوز أن تقرأ وفسر على صيغة المجهول كما ذكرت لكم. قال غير أنه لم يذكر الأربع قبل العصر، غير أنه لم يذكر الأربع قبل العصر، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل لم يذكر عليه الصلاة والسلام الأربع قبل العصر، يعني في حديث أمي حبيبة الذي أخرجه الترمذي كما بينت لكم قبل قليل، لم يذكر الأربع قبل العصر، فلهذا سماه أي سمى إيش أنت لهذا؟ يعني لأجل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سمى الإمام محمد التنفل قبل العصر في الأصل، يعني في كتابه المبسوط سماه حسنا ولم يذكر الأربع قبل العشاء، يعني وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حديث أم حبيبة لم يذكر الأربع قبل العشاء، ولهذا كان مستحبا، يعني ولهذا كان التنفل بأربع قبل العشاء مستحبا. ليه؟ قال لعدم المواظبة. الله، لعدم المواظبة يعني أربع قبل العشاء، ولكنه صلى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، لذلك كانت مستحبة. قال وذكر فيه ركعتين بعد العشاء، يعني وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته أم حبيبة ذكر فيه ركعتين بعد العشاء، وفي غيره ذكر الأربع وهو حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها الذي ذكرناه قبل قليل أخرجه أبو داود، وهو أن السيدة عائشة قالت لما سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل قالت كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات ثم يأوي إلى فراشه، ثم يأوي إلى الأربع ركعات بعد العشاء منصوص عليها بحديث آخر غير حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنهن جميعا. قال وفي غيره ذكر الأربع، فلهذا خير يعني الإمام محمد خير المصلي بين أن يصلي بعد العشاء أربعا على سبيل التأكيد وبين أن يصلي ركعتين على سبيل الاستحباب، إلا أن الأربع أفضل، يعني الأربع بتسليمتين هي أفضل. ثم قال وآكد السنن سنة الفجر، وآكد السنن سنة الفجر، ثم الأربع قبل الظهر ثم الكل سواء. قال ولا يقضى شيء منها إذا خرج الوقت، ولا يقضى شيء منها، هذا جواب سؤالك الذي سألته قبل أو في بداية الدرس تقريبا، ولا يقضى شيء منها من السنن إذا خرج الوقت، إذا عندنا النوافل لا تقضى إذا خرج الوقت أو إذا أديت المكتوبة، سوى سنة الفجر إذا فاتت معه، فاتتك صلاة أسلمت ثم استيقظت بعد طلوع الشمس لك أن تصلي أن تقضي سنة الفجر مع الفجر، تقضي سنة الفجر مع الفجر. قال وقضاه من يومه قبل الزوال، وقضاه من يومه يعني إذا قضيت، يعني شرط صحة مشروعية قضاء سنة الفجر أن تقضي الفجر فجر اليوم الذي فاتك أن تقضيه اليوم وقبل الزوال. فإذا قضيته من غد أو بعد الزوال لا يشرع لك أن تؤدي أن تقضي النافلة سنة الفجر، لا يشرع لك أن تقضي سنة الفجر، وإنما المشروع فقط أن تقضي الفجر. أما لو قضيت فجر اليوم مع سنته قبل الزوال جاز لك أن تقضي السنة، أن تقضي السنة مع الفجر، أن تقضي السنة مع الفجر. الله. قال ونوافل النهار، ونوافل النهار مخير فيها، يعني المصلي مخير فيها، مخير في نوافل المصلي، مخير في نوافل النهار. إن شاء صلى، إن شاء صلى كل ركعتين بتسليمة، إن شاء صلى كل ركعتين بتسليمة، وإن شاء صلى أربعا بتسليمة. نقف هنا أحبابنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.